ما هو الحديث القدسي؟ ما معنى الحديث القدسي؟ كلمة قدسي في اللغة نسبة إلى القدس أي الطهر، وهو الحديث المنسوب إلى الذات القدسية المقدسة، إلى الحق سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نضع له تعريفا في الاصطلاح فنقول هو الحديث الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى رب العزة جل وعلا. القرآن أيضا هو كلام الله سبحانه وتعالى، فما الفارق لدينا بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ كلاهما ينسب قولا إلى رب العزة جل وعلا، فما الفارق بين هذا وذاك؟ هنا وضع العلماء بعض الضوابط للتفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن. قالوا أولا بالنسبة للقرآن، القرآن لفظه ومعناه من عند الله جل وعلا، أما الحديث القدسي فالمعنى من عند رب العزة جل وعلا، أوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن الألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التفريقات أيضا أن القرآن له شروط حتى نثبت أن هذه اللفظة من القرآن أو أن هذه الآية من القرآن. نحن لا نثبت أي لفظة في القرآن إلا إذا اجتمع فيها ثلاثة شروط. بالنسبة للسند، أن يكون منقولا نقلا متواترا، كذلك أن يوافق الكتابة العثمانية، الخط العثماني. ثالثا، أن يوافق قواعد اللغة ولو بوجه من الوجوه. لكن هل هذا هو الشرط الذي نشترطه في الحديث؟ نقول لا، الحديث القدسي لا يشترط فيه التواتر، الحديث القدسي يعامل معاملة أي حديث آخر، قد يكون متواترا أو غير متواتر. فإن كان غير متواتر تجري عليه أيضا الأحكام، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، يعامل نفس معاملة الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفريق الثالث أن القرآن متعبد بتلاوته، كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للإنسان منا بكل حرف يقرأه حسنة والحسنة بعشرة أضعافها، وهذا الفضل خاصا بالقرآن فقط، فهذا الأجر لا يكون أيضا للحديث القدسي. الحديث القدسي قد يجر الإنسان بالطبع على أنه يتعلمه ويعمل بما فيه، لكن مجرد القراءة هل هذا أنا أتعبد به؟ هل هذا أنا أؤجر عليه؟ لا، هذا للقرآن فقط. من التفريقات أيضا النقطة الرابعة أن الحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة بخلاف القرآن، أنت تقرأه إما على سبيل الوجوب كقراءتك للفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، أو تقرأها على سبيل الاستحباب في قراءتك للسورة القصيرة بعد الفاتحة. أما الحديث القدسي فليس لك أن تقرأه في الصلاة. من الفروقات أيضا وجه الخامس للتفريق بين القرآن وبين الحديث القدسي أن القرآن كما نحن نعلم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدى بها المعاندين وتحدى بها المشركين، فهل هذا الإعجاز وهذا التحدي كان أيضا في الحديث القدسي؟ نقول لا، هذا خاص أيضا بالقرآن، أما الحديث القدسي فليس فيه هذا الإعجاز وليس فيه أيضا هذا التحدي. يبقى إذن نحن وضعنا الأمور العامة أو العلامات الفارقة بين الحديث القدسي وبين القرآن، كلاهما منسوب لرب العزة جل وعلا، لكن هناك خصائص للقرآن لا تكون للحديث القدسي كما ذكرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.